يعني كأننا سبحان الله إخواننا لا نحب أن نظهر هويتنا الإسلامية. طب ليه؟ بعدين بقول لك الثورة أنا متعود. اتعود يا سيدي، تعود، شو المشكلة يعني؟ يعني إنسان إخواننا لو فرض عليه لباس معين في مكان ما بيلبسه، سبحان الله. طيب أنت الآن في بيت الله سبحانه وتعالى، في أجر، في ثواب، في زي إسلامي أنت الآن عم ترفعه أنت الآن. طب يعني لماذا إخواننا الآن احنا غيرنا هذه المسائل؟ سبحان الله. هلا إذا كان بعض الناس هلا تقول له البس عمامة مشي بالطريق، أعوذ بالله البس عمامة، هو مو تواضع إخواننا، لكن يعني كأنه يستهجن ذلك جدا. طب ليه؟ طب يا أخي هذه العمامة هذا مو موضوع إنه هذا يعني لباسك طقوس دينية، هذا لكان يعني شعار إسلامي هذا. طيب أنت الآن ما بتلبسه منيح، لكن لماذا أنت يعني تستهجنه؟ أنت الآن ترفع عنه تبتعد عنه كأنه شيء يعني مزعج، ليش؟ بالعكس إخواننا، هذه يعني الأزياء في اللباس اللي إحنا حقيقة ينبغي علينا أن نعظمها في نفوسنا، في نفوس نسائنا، في نفوس أولادنا. نعم، تعال زوجتك هلا أنت الآن إذا بدك تروح أنت مشوار شي زيارة تلبس جلابية، يا غارة الله. بينما لو البستان معلش رايحين شي سيران رايحين بلبس جلابية، إيه معلش البستان معلش، أما رايحين شي زيارة أو جاي عندنا جماعة مثلا ضيوف رسميين بلبس جلابية، مشكلة كبيرة هي بالبيت هي. إيه نعم، بعض النساء ما رضيت تمشي مع زوجها بالجلابية بالطريق، ما رضيت تمشي، أنت لحالك أنا لحالي لابس جلابية. هي كلها إخواننا من أزماتنا الفكرية التي تعانيها بيوتنا اليوم. نعم، ما أشكال علينا لعمل القصة بين العلماء؟ هلا هو الأصل هي مو خاص بالعلماء، هي أما هلا من زمان صارت خاصة بالعلماء، نعم. أما هلا هو الأصل فيها لا مو خاصة. نعم. نعم، مع القدرة عليها، ويكره في إزار مع القدرة عليها، ومنها استقبال القبلة، الاستقبال من خلينا نوقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.